هنا سؤال نذكر يعني معناه: القائم الذي يكون متمسكا بدين الله جل وعلا لا يلزم منه أنه لا يخطأ ولا يعصي، تقع منه المعصية وتقع منه ويقع منه الخطأ، لأنه يقول هنا بعض الناس يقولون كذا وكذا، تدعي أنك متمسك بالسنة أو كذا وأنت تعصي، فالبشر يقع في الخطأ ويقع تقع منه المعصية، لا أحد ينزه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنكم تذنبون لا أذهب الله بكم وأتى بأقوام آخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد الذنب والمعصية، لا يجوز هذا، الله جل وعلا عالم بقلوب العباد، فالواجب هو التمسك بدين الله والسير على طاعة الله جل وعلا. فإن وقع أن استزل أن يعني سقط الإنسان واستزله الشيطان، فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة وطاعة الله سبحانه وتعالى.